انا لو ردت عليكم بالكذب اللي فيكم وانتوا ما تستاهلوش كده، انا على وضعي وتمامي وان قلت في يوم كلامي هسمعكم ندى. حريقة برودكشن. سمعت كلامكو عادي تلعي الكلام خايب، لا فيكو راجل جدع حتى الجدع غايب، في كلمة نسيتي على طيبتي بتعايب، في كلمة نسيتي على طيبتي بتعايب، ده انا خدت فيكم ألم وعملتكو حبايب، ناسيين كمان اصلكم ولا حد بيحبكم، ناسيين كمان اصلكم ولا حد بيحبكم، حسبنا بس ازاي ما فيكمش ولا صاحب، عملت الكل ده مهما انت مش عاجب، مين قدرني فيكم مين، مين كبرني فيكم مين، مين قدرني فيكم مين، ولا صاحب، مين قدرني فيكم مين، مين كبرني فيكم مين، مين قدرني فيكم مين، ولا صاحب. اخلص وبخلص لكم، تعبت قوي منكم اخلص وبخلص لكم، وانتو ما فيش عندكم ولا حد يتصاحب، اللي استوت منه هبعد بعيد عنه، اللي استوت منه هبعد بعيد عنه، اللي استوت منه انا قلبي شال منه هبعد بعيد عنه، وهقش بالشايب، مين قدرني فيكم مين، مين كبرني فيكم مين، مين قدرني فيكم مين، ولا مين كبرني فيكم مين، مين قدرني فيكم مين، مين قدرني فيكم مين، ولا حبيت مناظر ما تفهموش في المرجلة، يا خلقي سكن في الجد كله يجيب ورا، حبيت مناظر ما تفهموش في المرجلة، يا خلقي سكن في الجد كله يجيب ورا، حبيت مناظر حبيت مناظر، يا خلقي سكن يا خلقي سكن، قسمتكم كلكم وبكرة تشوفوا، بس انتوا تستحملوا والحظ بظروفوا، انا قسمتكم كلكم وبكرة تشوفوا، بس انتوا استحملوا والحظ بظروفوا،